لما تحفظ به عبادة الصالحين. وهكذا ينبغي هذا دعاء النوم ينبغي أن يذكره مؤمن مسلم دائما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه من السنة أن يقول هكذا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن موت، لأن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الحمد لله الذي إذا استيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراس عن خرسة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عند اضطجاعه يقول: باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا، وفي رواية: باسمك أحيا وأموت، أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يعني هذا دعاء عظيم، ذلك يعني إذا أراد الإنسان أن يجامع أهله يقول بسم الله ويذكر هذا، يعني فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني يكون محفوظا، يكون محفوظا، لكن الشيطان نفسه ينسيه أن لا يقول هذا ويعني يجامعها دون أن يذكر هذا الذكر، فلا ينال بركة الولد. ينبغي للإنسان أن ينتبه في مثل هذا الموقف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة، قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. يعني إرسال الكلاب المعلمة مدربة، يعني والتسمية معها، وكذلك المعراض، هذا يعني إذا أرسل إذا رمى معراضه ينبغي أن نسمي مع ذلك. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. يعني إذا شك هل سمى ذابعه أم لا، يعني يا ينبغي أن تسمي أنت بسم الله وتأكل، وذلك حملا للمسلم على أنه يسمي عند الذبح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبسين يسمي ويكبر. يسمي هذا محل الشاهد، يسمي بسم الله الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه